صلى الله وسلم عليك سيدي يا رسول الله. أهلا بحضراتكم وأهلا بالعودي يعني بالعودة الذي أرجوه أحمدها يعني بقى أحسن من الجزء اللي فات. بقول الناس اللي بتظلم في المواريث كأنها بتروح الطرب بتعمل شوبينج أو بتتفسح أو بتعمل شو. يا ابني انت هتمدد هنا مكان اللي انت ورثته؟ ايه ده وعقل وما تظلمش حد في المدرسة. معايا شكوى الحقيقة من مجموعة طلاب من مدرسة امبابة الثانوية للبنين. مدرسة امبابة للثانوية للبنين بتشكو مر الشكوى من حاجتين اتنين: الأساتذة لا يحضرون. شوف الهنا اللي احنا فيه. أستاذ ما بيحضرش خلاص. كور العيال بره في مركز تعليمي وجمعهم وشغال الله أكبر. والمدرسة دي تغور في 60 داهية. شفت الانتماء. والعيال ألفاظها وحشة. يعني في ولي أمر كتب لي إن أنا بأفكر أمنع ابني من الدراسة، فالذنب ذنب مين؟ هقول له ذنبك أول ذنب، لأن مش معنى إن المدرسة العيال فيها بتشتم إنك تمنع ابنك من الدراسة، ومش معنى إن الناس بتعمل حوادث في الشارع إنك تمنع نفسك أو ابنك إنه يركب عربية وهو بيعرف يسوق. لو إحنا فرضنا الاحتمالات دي، أنا بس خلينا نفرض احتمال واحد: إن تتوب إلى الله فقد صغى قلوبكما، إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. اللي يعمل غلط هياخد على مشامه، وايه الادب هيتربى. ده اللي لازم نفهمه. مش قولت العيال الفاظها معرفش ايه، امنع الواد من المدرسه، حكى عكو عاك. كان معايا تليفون.